بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بينا حقيقة الفناء المشار إليه عند القوم، حيث ذكر أنه لم يرد في الكتاب والسنة لفظ الفناء، وأن أهل الزيغ والإلحاد يعنون بالفناء أن معناه الفناء عن وجود من سوى الله، فالوجود كله عندهم شيء واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق والعبد والرب والساجد والمسجود له، ولا فرق بين الملل في من يعبد شيئا، الكل شيء واحد، وكل من عبد شيئا فهو يعبد الله وهو الله في نفس الوقت. نعوذ بالله من الكفر، وكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. ثم ذكر ما يقصده أهل التوحيد والاستقامة بمعنى ما يقصدونه بمعنى الفناء، وأن المعنى الأول الذي يشيرون إليه هو الفناء في شهود الربوبية والقيومية، شهود أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى بيده الخلق والرزق والضر والنفع والخفض والرفع، فيشهد أفعال الرب سبحانه وتعالى، يشهد آثارها في الكون، ويستغرق في شهود ذلك حتى يرى الخلق كالهباء كالذرات، وإن كان يشهد أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من الفعل وأعطاهم قدرة، ولكن كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله عز وجل هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، فعند ذلك لا ينظر العبد إلى نفسه أبدا على أنه هو مصدر الخير والنعمة، وإنما أعظم النعمة نعمة الدين، هي من ضمن نعمه عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فيكون هذا سببا في زوال أمراض القلب المهلكة التي أهلكت إبليس وفرعون وأبي جهل أبا جهل، وأضربهم ممن اغتر بنفسه ونسب إليها الكمال والفضل. قال الأمر الثاني عند أهل الاستقامة الفناء في مشهد الإلهية. قال وحقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه. يعني عن إرادة ما سوى من سوى الله، لا يريد إلا الله، الإخلاص، يفنى بالإخلاص لله عن أن يعمل لغيره، يفنى بمحبة الله ويفنى في محبة الله عن أن يحب غيره إلا من أمر أو أذن بحبه، وكذا التوكل والإنابة، يتوكل على الله وحده، لا يتوكل على أحد سواه، يرجوه وحده، يخافه وحده، يحقق لا إله إلا الله، وهو في ذلك مستحضر الفناء الأول عن أن يشهد نفسه قائما بذاته، أو أنه هو الذي يقيم نفسه، بل يشهد أن الله أقامه والله لولا الله ما اهتدينا، فيحقق بذلك إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: فيفنى بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقته وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته. فنقول: اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، معظم الشهوات ترجع إلى ذلك، صراع على المال، صراع على الجاه والرياسة، صراع أو شهوات متعلقة بالجنس، لذلك قال صورة، الشكل الحسن الذي يريد أن ينال به لذة بهيمية أو هو يشترك فيها مع بهيمة. إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال ورياسة وصورة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره، كأنه في ظلمة وانغلاق، فأول ما يفتح لقلبه الطريق بأن يتجافى عن دار الغرور ويستعد لدار الخلود. يصبح الفكر في الآخرة هو الذي يشغله، ليس يبحث عما سيقوله الناس، يبحث كيف سيكون موقفه بين يدي الله غدا، ما مصيره بين الجنة والنار، في أي الفريقين يكون، ما موقفه عند تضاير الصحف، ما موقفه عند الميزان، ما موقفه في حر الشمس الدانية من الرؤوس قد رميل، ما موقفه عند الحوض، أيشرب أم يرد. يشغل فكره ذلك. قال: فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي به ربه منه، فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه منه فيجتنبه، وهذا عنوان صدق إرادته. وإلا فالإرادة إذا لم تحرك الإنسان نحو المراد فليست إرادة صحيحة. فإذا كان يريد رضا الله والبعد عما يسخطه، لابد أن يبحث عن أوامر الله وعن نواهيه. قال: وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه. ماذا كنتم تعبدون؟ إجابة السؤال الأول، لو معرفته يعني إجابته ماذا كنتم تعبدون، إجابته أنه يعبد الله الذي عرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ معرفة الطريق الموصلة إلى الله. يقول: لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه، فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فهي تتخذ الحجاب لكي تتفرغ. قال: فلا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بها ويستوحش من الخلق. يعني لما يجي الزحام والناس الكتير يبقى شاعر بالوحشة ويتمنى أن يكون خاليا. وهذا قد شرع الله عز وجل لتجديده في قلب المؤمن دائما الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به أمر النبوة حبب إليه الخلاء، وظل مشروعا أن يخلو الإنسان بنفسه خصوصا في ظلمة الليل. لا يلزم أنه يبتعد في الصحارى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف قيام الليل، وفي رواية جوف الليل الغابر. يقول: ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه، وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه، بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. ثم يفتح له باب الحياء من الله، وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل، فيستحي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى. حضرة العلي الأعلى يعني كأنه حاضر بين يديه، أن تعبد الله كأنك ترى. يقول: ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه سامعا لأصواتهم مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها، فهو في وجود والناس في وجود. يعني هو مولود في شيء يحس به ويجده ويستحضره، وهي حقائق يقينية بالنسبة له، ليست أوهاما بل يراها أمام عينيه، أن كل إنسان له باطن يستشعر أن الله مطلع على هذا الباطن، يستشعر أن كل من يتكلم في هذا العالم بخير أو بشر فالله واسع سمعه الأصوات، ناظر إليهم ببصره سبحانه وتعالى، قد أحاط بهم بصره نفذهم البصر. يقول: فهو في وجود والناس في وجود آخر، هو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه، والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا، فهو يراهم وهم لا يرونه. ليس يرون يعني لا يرون يعني غائب عنهم، لكن لا يعرفون حاله. هو يراهم يتصرفون في عالم الشهادة، وهو مستحضر أن عالم الغيب أوسع بكثير وأعظم بكثير، وعنده الخبر اليقين من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه كتابا وسنة. فهو لذلك هم لا يرونه ولا يعرفون حاله، لأنه مستحضر هذه المعاني كأنه فيها، ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا. وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وباريه وصفات كماله ونعوت جلاله. حتى لو شف نملة يقعد يفكر النملة دي كيف ما فيها من خلق يدل على عظمة الله وقدرته وعلمه. الناس مثلا تمشي كده تلاقي جرادة مثلا، الواحد يقعد تعمل في خلق الجرادة حاجة عجيبة جدا، الناس كلها عمالة تخش الجراد، الحرم اللي وين دول مليان جراد، والواحد يلاقي الجرادة حد داس عليها وبعدين تروح جاية مبطعة رجليها كده وعمالة تحرك، حاجة عجيبة. وبيجوا بالكميات الهائلة دي جت منين وجت ازاي والمفاصل بتاعتها عجيبة، والله العظيم حاجة عجيبة. وعينيها المركبة وجناحاتها وكل حاجة مخلوق من المخلوقات بالنسبة لنا مهمل. ناموسة تلاقي لو هو فكر فيها الدنيا ظلمة، الواحد ما بيشوفش بعد السفر كده واحد الدنيا ظلمة يبص كده يعني السماء يلاقي حاجة رهيبة. ده ايه ده النجوم عددهم قد ايه فوق التخيل، بس احنا الدنيا الاضواء الصناعية والحياة الصناعية بتخلي الواحد ايه ما يشوفش غير نجمة ولا حاجة، لكن ده حاجة ده عالم هائل. وكل نجم النجوم دي حواليه علم الله عز وجل العلوي وتركيبه في في في في تكوينه، بعضها كواكب زي الأرض وبعضها نجوم زي الشمس، حاجات مشتعلة والشمس عمالة تفاعلات بقالها ملايين السنين عمالة تطلع طاقة كل يوم، عمالة كل ثانية تفاعلات فوق التخيل عشان تطلع الطاقة الهائلة دي اللي مش متخلصش. هتخلص يوميا طبعا تلقائيا، بس احنا بالنسبة لنا كل شيء بمقدار، يعني ربنا جعلها بمقدار. فإذا وقع عند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وباريه وصفات كماله ونعوت جلاله، فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه. يعني مش ان هو بس يفكر في المشاهدات، الحاجة العجيبة العالم الغربي شافوا مشاهدات كثيرة جدا، بس كل ده هم محجوب القلب عن الله، بيشوفوا حاجات يراقبوها ويلاقوا النجمة دي والمسار ده والكائن ده والنبات ده ويقعدوا يوصفوا وما يوصلوش من الكلام ده إلى إيه؟ إلى شيء عن معرفة الخالق. فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه، بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه، فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط، فيقبض عليه يضيق حتى يجد ألم القبض لقوة والده، ثم يقبض وعاؤه بأنوار الوجود فيفنى عن وجوده وينمحي كما يمحو نور الشمس نور الكواكب. ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار. المقصود بالكلام ده إنه يشهد أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يشهد يفكر في الأزلية وفي الأبدية وفيما وراء السماوات. احنا كل ما نطلع نصغر مش كده؟ واحد لما يركب الطيارة يبص يلاقي الدنيا ايه؟ يا ده الحكاية واسعة قوي قوي، واحنا فين والارض كلها فين، والمدن والقرى والحاجات دي كلها حاجات صغيرة، والعالم اوسع بكثير، وكل ده الى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي الى جانب العرش كحلقة في فلاة. الله اكبر الله اكبر سبحانه وتعالى. اما البداية والنهاية فاحنا كالهباء ايضا بالنسبة الى الازل والابد. ولذلك ده معنى يحصل انقباض وعائه، يعني ان هذا القلب يستشعر بانه هو صغير جدا بالنسبة الى اولية الله واخريته وظهوره وبطونه. يقول: وتفيض انوار المعرفة والمعاملة والصدق والاخلاص والمحبة من قلبه كما يفيض نور الشمس عن جرمها، فيغرق حينئذ في الانوار كما يغرق راكب البحر في البحر. تشبيه ده يعني لو كان قال يغمره النور كان احسن. وذلك انما يكون في الرياضة والمجاهدة وزوال احكام الطبيعة وطول الوقوف بالباب. يعني ما تبقاش، يعني ايه زوال احكام الطبيعة؟ يعني ما يبقاش الاحتياجات الارضية هي اللي بتتحكم فيه، الاكل والشرب والفلوس والجنس، فالحاجات دي هو بيرتفع عنها باهتمامات اخرى. وطول الوقوف في الباب يعني مستمر، مش هيلاقي الكلام ده كل مرة، مش كل لما يقف يصلي هيلاقي قلبه مفتوح الانفتاح ده، يفضل واقف برضه ويفضل يفكر الى ان يمن الله عليه بفتح قلبه. يقول: وهذا هو من علم اليقين، لا من عين اليقين ولا من حق اليقين، اذ لا سبيل اليهما في الدار، في الدار الدنيا، فان عين اليقين مشاهدة وحق اليقين مباشرة. يعني حق التشبيه هو زي ما بيقولهم واحد بيوصف الواحد البنجة وبعد كده بيشوفها وبعد كده بيدقها. المقصود بالكلام هنا ان لا سبيل الى رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. وبالنسبة لعالم الغيب عشان يجد ما في الجنة ويعني ما يجد معنى القرب الحقيقي حق اليقين لابد ان يكون في الدار الاخرة. نعم قد يكون حق اليقين في هذه الدنيا بالنسبة الى الوجود الذهني وما يقوم بالقلوب فقط ليس الا كما تقدم تقريره مرارا. يعني يقع في قلبه كأنه يشهد ذلك، لأنه في الخارج قد وجد رؤية أو مباشرة. يقول: ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لائم، وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة لائم. أهل البدع بيقولهم إحنا لا شايفين بعينينا، عايزين يثبتهم أنهم أن الغيب عندهم صار شهادة، وده هو بيقول كلام ده كلام باطل لم يقع خصوصا في رؤية الله عز وجل. يقول: وهم عندنا صادقون ملبوس عليهم، ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه. صادقون دي في أهل الإيه؟ الاستقامة، اللي هم أهل التوحيد والإسلام، أما أهل وحدة الوجود فكفر. قال: فإن استمر على حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا ولا يجيب غير من يدعوه إليه، ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد، ومتى توهم أنه قد وصل انقطع عنه المزيد. متى توهم أنه وصل، يعني اوعى تفتكر أنت تقول خلاص وصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعرف أن كلما اقترب في قرب أكثر، وكلما تعلم في علم أكثر، وكل ما يعني أدى واجبا فهناك ما هو أعظم منه. يقول: رجى أن يفتح له فتح آخر وهو فوق ما كان فيه، يقول ان الامر وراء ذلك ان كل لما يوصل لمرتبه يرجو ان فيه اعلى منها، يريد القرب اكثر فوق ما كان فيه، مستغرقا قلبه في انوار مشاهده الجلال بعد ظهور انوار الوجود الحق، ومحو وجوده هو، مش محو وجوده ان هو ما توجدش من وجود، لا، محو ان هو قائم بنفسه، محو وجوده، وجود العبد اتمحى، يعني ايه؟ يعني شاهد نفسه في كل حركه وسكنه ولحظه ودقه قلب بالله عز وجل مش بنفسه، ودي حقيقه قطعيه لمن تدبرها، ان هل دقه قلبه بنفسه استمرار حياته كل لحظه من لحظاته لا يملك لنفسه فيها شيئا. يقول ولا يتوهم ان ولود صفاته وذاته تبطل، ولا يتوهم ان ولود صفاته وذاته تبطل، بل الذي يبطل هو وجوده النفساني الطبعي، ان هو يستشعر ان ده من نفسه ويراعي حظ النفس وطباعها، ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي. هو الصحيح ان هو يقول وجود انساني، ان الانسان اعلى في باب العلم والمعرفه من كل المخلوقات، وعلم ادم الاسماء كلها، بس عايز يشبهها عشان يقول لك ان انت في الحاله دي بتبقى الشهوات خامده والارادات العليا، الارادات الساميه هي الحاصله، فسماه وجود قلبي روحاني ملكي. فيبقى قلبه سابحا في بحر من انوار اثار الجلال، فتنبع الانوار من باطنه كما ينبع الماء من العين. حتى يجد الملكوت الاعلى كانه في باطنه وقلبه، صوره يعني يستحضر في قلبه صوره الملكوت، وان ملك الله عز وجل في كل ذرات الوجود، ويجد قلبه عاليا على ذلك كله صاعدا الى من ليس فوقه شيء، يعني في الاراده. يعني ايه صاعدا الى من ليس فوقه شيء؟ يعني مش عايز حاجه من الخلق كلهم، هو كلهم شايفهم كده وكلهم مخلوقين مش عايز منهم حاجه، هو يريد الله. صاعدا الى من ليس فوقه شيء، ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده انوار الاكرام بعدما شهد انوار الجلال، ذو الجلال والاكرام. الجلال انواع الكمال، الاكرام كانه ابن القيم يشير ان هو الجمال، معاني الجمال. هو الاكرام مش مقصود باكرام الغير، مقصود به الاكرام يعني كل صفات الكرم، مش هما يقولوا انبتنا فيها من كل زوج ايه كريم. يعني ايه كريم؟ هو بيدي حد حاجه؟ لا، كريم يعني ايه؟ زي حسن بهي، فالحسن بقى. يقول فيستغرق في نور من انوار اشعه الجمال، وفي هذا المشهد يذوق المحبه الخاصه الملهبه للارواح والقلوب، شهود الجمال الذي يحبه أعظم الحب، لأن الإنسان فطر على حب الجمال، فإذا شهد جمال الرب عز وجل شهد آثار الجمال فيما حوله من الكون، فيما يشاهده من أفعال الرب عز وجل الجميلة بعباده المؤمنين. يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب، ملهبة يعني دافعة لها حتى تزداد قربا. فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك وإلى غيرك، وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرا وباطنا، فملكت عليك قلبك وفكرك وليلك ونهارك، فيحصل لك نار من المحبة فتضرم في أحشائك فتضرم في أحشائك يعز معها الاستبار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي، والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة، معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله. قبل ما تجيلهم الفلوس تعبانين فيها، ولما تجيلهم تعبانين في حفظها، ولما تمشي يزعلوا عليها معذبين بيها. وكذلك الصور، قبل بيحب واحدة وواحدة بتحب واحد، يفضلوا يعني حيموتوا على بعض، وبعدين لما ينالوا بعض يقعدوا يتخانقوا مع بعض، وبعدين لما يموتوا ولا يتفرقوا يزعلوا على بعض. وكذلك الرئاسة، حيموت على انه بقى رئيس وملك وعنده جاه ويوصل الوظيفة دي، بعد ما يبقى فيها يتغم بالايه بمسؤولياتها، وبعد ما يموت يتحاسب عليها. ولو راحت منه قدام عينيه هو في الدنيا يا دي البلوى السودة، بعد ما كان بيتعظم له في كل حتة بقى بيقول ايوه يا فندم. ده كويس يعني، ممكن الناس ما يستحملوش ان الملك والرئاسة ايه يروح منه. ربنا يستر علينا. معذب الناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرئاسة، معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة من يكون مفتونا بالحور العين. لا لا، هو اللي عايز الحور العين هو يريد الله، لن يريد الحور العين إلا إذا أراد الله. يقول أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. ده اللي هو ما فهمش الإمام اليوم الآخر صح، اللي افتكر ان الإمام اليوم الآخر هو ليه النعيم الجسدي فقط. يقول وهذا المحب قد ترقى، المحب بقى الحقيقي اللي قلبه مستغرق في أنوار أشعة الجمال والجلال، الجلال والإكرام. يقول هذا المحب قد ترقى في درجة المحبة على أهل المقامات، ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري يعني المضيء الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني احنا بنبص على النجوم ونقول يا، فأهل الجنة يبصوا كده يلاقوا زي النجوم، يقولوا دول إيه الأهل إيه عليين أهل الغرف، وهم في الجنة بس دول فين لتفاوت ما بينهم. اللهم ارحمنا. يقول فإن المرأة مع من أحب، ولكل عمل جزاء، وجزاء المحبة المحبة والوصول. جزاء المحبة اللي بيحب ربنا، ربنا يحبه ويصل إلى الله. والاصطناع، واصطنعتك لنفسي، إن ربنا يجعله خالص له، خلقه له، واصطنعتك لنفسي. والقرب، فهذا هو الذي يصلح، وكفى بذلك شرفا وفخرا في عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون، فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم، حتى يأتيهم فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا. والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه. يمكن له بين يديه يعني يفضل في مقام القرب مستمر، مش واحد بيقرب ويبعد. لو بعد فهو بيبعد فوق، لو نزل شوية بينزل بعد ما وصل للمراتب العالية. واحد لسه بيكافح زي حالتنا في انه هو يبقى ايه 1% 2% 3%، ولما ينزل وحجة ينزل نص واحد تاني واحد فوق، لو هو 99 لو نزل هيبقى كام 98، ما هو بقى فوق الممتاز. يقول ويمكن له بين يديه او يموت في الطريق فيقع اجره على الله. فالسعيد كل السعيد والموفق كل الموفق من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا، ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلا، ولا حبيبا ولا مدبرا، ولا حكما ولا ناصرا ولا رازقا. وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة، إذا تجلت له الحقائق في الغيب بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ظهر من تجليها شاهد في قلبه حسب رقة الروح شفافيتها وجود النور فيها. حقائق الغيب دي تبقى منطبعة في قلبه. يقول وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها، إن الأعيان في الخارج لا تحصل في قلب العبد وإنما صورتها، فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج، فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض، ولو ظهر للوجود لتدكدك، لكنه شاهد دال على ذلك يجد أثر النور في قلبه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. كما أن المثل الأعلى شاهد دال على الذات، المثل الأعلى كل كمال ثبت للمخلوق يستحضره العبد ليعلم أن الكمال في هذا لله عز وجل أعظم، وليس أن هذا مثل هذا، ولكن يستدل به من باب المثل الأعلى. شاهد دال على الذات والحق وراء ذلك كله، منزه عن حلول واتحاد وممازجة لخلقه، امتزاج بالخلق لا، هو منزه عن ذلك، هو بائن من الخلق وجود غير وجودهم، وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف تدل على قرب الألطاف منه، قرب أنواع اللطف من الله به، لطف الله به فمن على قلبه في عالم الغيب حيث يراها. يعني بتقرب له الحاجات اللي هتحصل له في عالم الغيب اللي هو لسه غيب دلوقتي، لما ايه لما يشوفها وتبقى الغيب ده يبقى ايه يبقى حقيقة يوم القيامة. وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه. وإذا بقي فإنما يبقى بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربه وصفاته، ولا يبقى بالله إلا الله. فالوصول حق، يلد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه وآثار تجلي الحق في قلبه. يعني إيه تجلي الحق في قلبه؟ يعني ظهور أنوار أسمائه وصفاته. ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الله وهو على عرشه، ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والإكرام، فيلد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكما، وليس الذي يجده تحت قلبه حقيقة. يعني هو شايف نفسه فوق بس هو القلب هنا، العرش والكرسي بل شاهد ومثال علمي يدل على قرب قلبه من ربه وقرب ربه من قلبه. ربنا اقترب منه لأنه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وبين الذوقين تفاوت، بين ذوق قرب العبد بقلبه من ربه وبين أن يذوق قرب الرب من عبده، وكلاهما يوجد ويذاق. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه، وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد فينقشع بها ضباب وجوده، وجوده النفسي وجوده بنفسه ينقشع ويضمحل ويتلاشى، وذاته وحقيقته موجودة بائنة عن ربه وربه بائن عنه، لكن هو مش شايف نفسه بنفسه، هو شايف نفسه بالله. فحينئذ يغيب العبد عن نفسه، يعني ايه؟ مش يغيب عن شعوره بوجوده، لا، فبيقول اياك نعبد واياك نستعين، لكن ما يستشعرش ان عبادته دي من عنده، ما يستشعرش ان صفات الكمال دي جايه هو اللي عمل فيها حاجه. ده دايما بنفكر دائما انها مجرد وحد نعمه، وما بكم من نعمه من الله. فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى، وفي الحقيقه هو باق غير فان، ولكنه ليس في سره غير الله، في قلبه ليس الا اراده الله وحب الله، قد فني فيه عن كل ما سواه. في جزء في الحقيقة أنا لا يعني قرأته، وأنا يعني أخشى أن يكون فيه تصحيف، اللي هو وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه. ده وصف الحال واحد تاني، مش هو ده. وإذا بقي فإنما يبقى بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربي وصفته. ده مش حال المؤمن الكامل. الجزء اللي فات ده اللي ما شرحتوش، لان انا اراه فيه احتمال يكون فيه خلل في الموضع. يقول نعم، قد يتفق له في هذه الحالة ان لا يجد شيئا غير الله، فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده ووجوده، يعني لا يجد في شعوره. ولو كان ذلك في نفس الامر لكان العبد في هذه الحال خالقا بارئا مصورا ازليا ابديا. فعليك بهذا الفرقان. ده بيقول حاجة تعرض للبعض، انه يبقى مش مشاهد لحاجة تماما، زي ما يغيب عن حسه وشعوره. قد يعرض له ذلك اثناء حال القرب والشعور باثر الجمال والجلال والاكرام، لكن ده حال نقص في الحقيقة. يقول فعليك بهذا الفرقان، انه مش معنى انه وصل للدرجة دي انه بقاش حاسس بوجوده، انه هو بقى وجوده ووجود ربنا، نعوذ بالله. واحذر فريقين هما أعدى عدو لهذا الشأن. فريق الجهمية المعطلة التي ليس عندهم فوق العرش إلا العدم المحض، فشم رائحة هذا المقام من أبعد فشموا رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرام عليها. المعطلة عمرهم ما هيجدوا هذا الأمر أبدا، اللي بينفوا صفات الرب عمرهم ما هيوصلوا ولا يشموا ريحة هذا القرب القلبي من الله. يقول وفريق أهل الاتحاد، بيقول احذر من فريقين هما أعدى عدو، المعطلة النفاة اللي بينفوا صفات الرب واللي كل همهم التأويل الباطل، وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود، وأن العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الله الحق جل جلاله، وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين. ده لو واحد بعيد عن الكلام ده كله أحسن له ما يعتقد الاعتقاد الكفري ده. وانقطاعك مع الشهوات، لو واحد عايش غرقان في الفواحش أحسن له، خيرك خير لك منهما. على فكرة فيها خلل برضو، مكتوب عندكم خيرك، هي مش جاية كده، هي خير لك منهما. والله المستعان، عليه التكلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.